رتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في رتل مع العفاسي. اليوم بإذن الله نشرع في سورة آل عمران. نرجو من المشاهدين المتابعة معنا في المصاحف، ونذكر أيضا بأرقام الهاتف المبينة على الشاشة، وأيضا هناك سحب وجوائز مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة، واليوم في جائزة لمشارك بإذن الله ومرافق معه أيضا للعمرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وجه ثاني يحسن التنبيه عليه. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، ونستقبل أول اتصال معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد فائق من الإمارات. حياك الله يا أحمد. الله يحييك شيخنا. تفضل وتابع القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا لا تفخم كثيرا هديتنا لا تفخم كثيرا ربنا لا تزغ لا ربنا لا تزغ قلوبنا تزغ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أكثر وهب لنا من لدنك رحمة هنا الحرف المفخم ساكن لكن ما قبله مكسور فرقق أكثر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة من لدنك هنا الإخفاء في الأحرف اللهوية القاف والكاف أقرب إلى الإظهار من لدنك وهب لنا من لدنك رحمة لا تفتح من لدنك لا من لدنك رحمة من لدنك رحمة جميل إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله يفتح عليك يا أحمد مشكور على اتصالك الله يحفظك يا رب الله يبارك فيك ناخذ اتصال آخر من معاي عرف بنفسك تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله محمد من مصر حياك الله يا محمد تفضل وتابع القراءة ورتل معي إن الذين كفروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم فرعون كدأب آل فرعون والذين من قبلهم فخم الإخفاء واجعله أقرب إلى الإظهار من قبلهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا فتغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين طول الغنى شوي. يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. جميل يا محمد، الله يفتح عليك، مشكور على اتصالك. ناخذ اتصال آخر من معاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مشاري؟ حياك الله، الله يحفظك. الله يحييك، الله يبارك فيك. الله عبد الرحمن السيد محمد. حياك الله يا عبد الرحمن، ومين تتكلم؟ أنا أتكلم من الإمارات. حياك الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين انتبه للقاف. والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الله يفتح عليك، كمل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. افتح الشفتين. قائما بالقسط. جميل. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله يفتح عليك، مشكور يا عبد الرحمن على اتصالك. ناخذ اتصال آخر من معاي. نعم. يا آية. إن الدين عند الله الإسلام. من معي؟ بس عرف بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرف بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، ما تسمعني؟ من معي؟ أسمع. منيب من العراق. حياك الله يا منيب. أسمعك. صديق للبرنامج منيب، اتصلت قبل هالمرة صح؟ اي اتصلت يا شيخ. حياك الله. يا أهلا وسهلا فيك. حياك الله. الله يبارك. تفضل من, من من آية 19 آل عمران. إن الدين عند الله الإسلام. نعم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. انتبه إلى التفخيم في وما اختلف، وما اختلف الخاء وبغيا وبغيا. طيب وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بدون قلقلة، تفخيم بدون قلقلة. وما اختلف بغيا بينهم. ما شاء الله. تفضل. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. مد أكثر، ست حركات. فإن حاجوك، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. قليل المد هذا، قليل، زيد أكثر، زيد حركتين بعد. طيب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. والأميين، والأميين أسلمتم، والأميين أسلمتم، والأمين أأسلمتم. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. بدون قلقلة. فإنما عليك البلاغ. فإنما عليك البلاغ. لا بدون قلقلة. والله بصير بالعباد. بدون قلقلة. البلاغ. لا البلاغ. فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الله يفتح عليك، مشكور يا منيب على اتصالك، الله يفتح عليك. ناخذ اتصال آخر. تفضل من معاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمود من السعودية. حمود من السعودية، حياك الله يا حمود. الله يحييك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. القلقلة يا حمود، القلقلة يا حمود. ويقتلون، ويقتلون. واقرأ شوي شوي، لا تسرع في القراءة. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم، انتبه إلى الترقيق في الراء. فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. انتبه إلى الهمزات، يا حمود انتبه إلى الهمزات، أولئك وأعمالهم نفس الشيء. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. لا تقف على ميم. ألم تر على طول. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا. انقطع الاتصال مع حمود. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد من المغرب. حياك الله يا أحمد. تتابع التلاوة؟ نعم. ألم ترى؟ نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. رقق الراء. فريق منهم ثم يتولى. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. جميل. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فخم الضاء. يظلمون وهم لا يظلمون. لا الضاء مش اللام. يظلمون وهم لا يظلمون. وهم لا يظلمون. جميل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. أطل الغنة شوي. وتنزع الملك ممن تشاء. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير كل شيء قدير. فخم الخاء ورقق الراء. بيدك الخير أيوة. إنك على كل شيء قدير. الله يفتح عليك. مشكور على اتصالك يا أحمد. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معاي؟ عرف بنفسك. إبراهيم من الإمارات. حياك الله يا إبراهيم. الله يحييك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أعد مرة ثانية. وترزق. وترزق من تشاء بغير حساب. جميل. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. من دون المؤمنين. لا تقلقل الهمزة. من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. إلا أن تتقوا منهم تقاة. إلا تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. الله جميل. ويعلم ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. ناخذ اتصال آخر. من معاي؟ وليد العمر من سوريا. حياك الله يا وليد. هلا فيك يا شيخ. يا هلا ومرحبا. تابع التلاوة يوم تجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم تجد كل بينهما. مرة ثانية يا وليد. وليد. لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. مرة ثانية يا وليد. أعد. وليد خلي السماعة قريبة منك عشان تسمع الملاحظات. أعد الآية مرة ثانية. ما عملت بدون لا تقلقل التاء من خير محضرا. يوم تجد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينهما وبينه أمدا بعيدا. لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الوقف هنا أولى. ويحذركم الله نفسه. قف هنا أولى. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر والله غفور رحيم. ويغفر ويغفر بدون قلقلة في الراء. ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. رقق الهاء في لفظ الجلالة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله يفتح عليك. مشكور يا وليد. ناخذ اتصال آخر. من معاي؟ عرف بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. محمد الخير، محمد عبد القادر من لندن. حياك الله يا محمد. تقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. لا تفخم الباء، لا تفخم الباء. ذرية بعضها من بعض. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ غالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني. مرة ثانية أعد، أعد مرة ثانية ما سمعت. إذ قالت، إذ قالت امرأة عمران رب فخم. إني نذرت لك ما في بطني محررا. شوف فخم القاف. فتقبل مني. فخم يا محمد. إنك أنت السميع العليم. يا محمد. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. يا محمد. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها، أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الله يفتح عليك يا محمد، مشكور على اتصالك. أتمنى يعني من المشاركين يعني في حال التلاوة أن يعني يقربوا السماعة منهم حتى يسمعوا الملاحظات. معنا اتصال ولا ناخذ فاصل الآن؟ ناخذ فاصل أعزائي المشاهدين ثم نتابع التلاوة وترتلوا معي. رتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته وتعال. رتل معي، رتل معي آياته، رتل معي آياته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، لازلنا معكم على الهواء مباشرة من جامع الشيخ زايد الكبير رحمة الله عليه. نتابع التلاوة ونذكر بأرقام الهاتف المبينة على الشاشة، ونذكر أيضا بفائز معنا اليوم بإذن الله للعمرة مع مرافق. نأخذ اتصال معنا إسحاق من موريتانيا. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك يا إسحاق. يا حالك يا شيخ. حياك الله، الله يحفظك. فتقبلها. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. الله يبارك فيك ويجعل هذه التلاوة بإذن الله في ميزان حسناتك وفي ميزان حسنات القائمين أيضا على البرنامج والذي ينطلق من مسجد الشيخ زايد الكبير. نرتل معا في أرجاء المعمورة، ما شاء الله اليوم اتصالات كثيرة من خارج البلاد. تفضل. الله يحفظك. نعم ما اسمع. نبدأ. فتقبلها ربها بقبول حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. شوف فخم للقاف. فتقبلها، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. حسن وأنبتها بقبول وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب. كلما دخل خطأ دخل لا دخل فخم الخاء. كلما دخل عليها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وجد عندها رزقا. لا تقول رزقا لا رزقا وجد عندها رزقا وجد عندها رزقا. نعم. قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. رقق الألف رقق الألف في مريم في يا يرزق من يشاء بغير حساب. قال يا مريم انتبهي لهذه قال يا مش قال يا مريم لا قال يا مريم قال يا مريم ما لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فخم الغين ولا تطل في أماكن ليست فيها يعني إطالة. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير ها مش بغير. تفضل. هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله يفتح عليك مشكور على اتصالك. ناخذ اتصال آخر. من معاي؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعقوب عبد الله من إمارة عجمان. حياك الله يا يعقوب. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. لا تقلقل الحاء في يحيى. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. فخم اللام في لفظ الجلالة، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. الله يفتح عليك على هذه التلاوة الجميلة. ناخذ اتصال آخر من معاي. نعم تفضل. من معاي عرف بنفسك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله من العراق. حياك الله يا عبد الله. الله يحفظك. والله نحبك حبك الله. أحبك الله للذي أحببتني من أجلي. الله يعزك يا شيخ. الله يعزك. وإيش قالت؟ نعم تفضل يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقلقل السين. بسم الله. بسم الله. بسم لا بسم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. لا مرة ثانية. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الطاء مفخمة والهاء مرققة. إن الله اصطفاك وطهرك. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. مرة ثانية. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم اقنتي. القلقلة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم. إذ يلقون بدون قلقلة. إذ يلقون. مرة ثانية. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الله يفتح عليك. مشكور على اتصالك. الله يحفظك يا عبد الله. ناخذ اتصال آخر من معاي. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. من معي عرف باسمك. أحمد رامي من الجزائر. حياك الله يا أحمد رامي من الجزائر. ممكن أقرأ سورة عبس؟ ليش ما تتابع التلاوة؟ لأني معك مصحف الآن أمامك؟ نعم. فاتح سورة آل عمران؟ نعم سورة آل عمران. ويكلم الناس في المهد. ويكلم الناس. نعم. كم رقم آية؟ 46. تفضل. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وكهلا ومن الصالحين. وكهلا ومن وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قالت كذلك الله يخلق من يشاء. مرة ثانية قالت مرة ثانية من بداية الآية أي قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق من يشاء. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. لا كسرة قبلها. كذلك الله. كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. راعي المدود ورسولا إلى بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. أني قد جئتكم بآية من ربكم. أني قد جئتكم بآية من ربكم. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا مرة ثانية بإذن الله. أنت لا تسرع في التلاوة حتى تسمع الملاحظات. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير ثم فأنفخوا انتبه إلى الضم. نعم. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. طير. الطير. لا تقول طير. لا الطير. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. انقطع الاتصال. معنا اتصال آخر من معاي. جهاد من العراق. حياك الله يا جهاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة. لا اقرأ من قبل شوية. وأبرئ الأكمه. وأبرئ الأكمه والأبرص. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى. أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. لا تقف كثيرا. في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه. أظهر الميم هني. نعم أظهر الميم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط. هذا صراط مستقيم. منهم الكفر. أعد انقطع الاتصال. أعد مرة ثانية. هذا إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أعزائي المشاهدين، جاء وقت السحب في آخر البرنامج على جائزة عمرة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة لمعتمر واحد ومرافق معه بإذن الله. تفضل يا محمد. بسم الله، من الفائز اليوم معنا؟ اليوم مغيرين ألوان الأوراق. معنا إبراهيم أحمد عبد اللطيف من الإمارات. إبراهيم أحمد عبد اللطيف من الإمارات، مبروك يا إبراهيم، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على هذه المتابعة في ميزان أعمالكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان المستبين جاء بالنور المبين. مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين. في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان رمضان.